الراديو 90-90 هواها مصر. بيقولوا في الأمثال لما العقول توزعت كل واحد عجبه عقله، ولما توزعت الأرزاق كل واحد طمع في رزق اللي جنبه. احنا أضفنا للمثل ده إننا كمصريين طمعنا في مخزون الحدائق بتاع كل مخاليق ربنا واقتنسناه لنفسنا. الحدائق عندنا أناطير تتعبى في شكاير، والله زي ما بقولك كده. لا، وعندنا مخزون استراتيجي كمان يكفي المجموعة الشمسية كلها إن ما كفاش المجرة تماما، ومستمرين في الإنتاج. عجلة إنتاج الحدائق والفهلاوة عندنا ما بتقفش مهما حصل، ولا بتتأثر بصعود ولا هبوط في البورصة، ولا بيحوق فيها سحر ولا أعمال. إحنا الشعب الوحيد اللي تفتح موبايله تلاقي البطارية مسنودة بقطنة وخلة سنان، والسيم كارد محشورة بعود كبريت. لا، والتليفون شغال وبيعمل وظايف ما تخطرش على بال مصنعه ذات نفسه. تصدقوا بالله إحنا جبنا دب قطبي في جنينة الحيوانات في التسعينات. والله العظيم زي ما بقولك كده، جبنا دب قطبي في جنينة الحيوانات. جه يا ولده من سيبيريا محمولا على الأعناق لحد هنا. أي نعم، قعد له أسبوعين ثلاثة، ولو إنهم شهادة لله يعني وفروا له كفة سبل العناية والرعاية وحطوا له حنفية مياه في القفص، فضل قاعد تحت منها ثلاث أسابيع. قاعد يعمل إيه بقى؟ قاعد يعدد ويلطم ويتشحتف على قلة بخته لحد ما الحل جه من عند الرحمن الرحيم. إيه القصد؟ يطلع النفر مننا كبير حلو كده وبينه بنقولة معرفش دي كراهة التحريم. تستفتي في اياته حاجة يا مؤمن، من اول لطمة الخيط في الإبرة نهاية لثقافة الوجودية وتناسخ الأرواح وعلوم الميتافيزيقيا والأصول التاريخية لعجين الفلاحة ونوم العازب، تلاقيه يفتيك ويرص معلومات ويرسم خرايط ويشاور ويشوح وخبرات وشهادات بإيه أم العين كده، لدرجة إنك تبص للبني آدم ما تبقاش عارف الأبعد طالع بكم منظر، وتتسائل في عقل بالك الأخ خريج إيه؟ بلاش خريج إيه، العلام في الراس مش في الكراس. خبرات الأخ ده إيه؟ اهتماماته إيه؟ قاري في إيه؟ ده من شوية كان بيدلي بدلو في السياسة. مش ضروري يعني يكون سياسي، يمكن قاري ومطلع حبة كده وتلاقيه بيهابر في انهيار البورصة. يلا، ما هم خريجين تجارة كتير، أكيد خريج تجارة، يلا ما يضرش. زي ما بقول لك كده شوية بقى وتلاقيه بيتكلم في صوامع الغلال. صوامع الغلال؟ ماشي، يمكن جوز خالته مهندس زراعي وبيقعد معاه ياما. هوب يقول لك البشاميل بقى يتحط له 4 معالق سمنه مش 3. طب ده ايه ده؟ يمكن كان بيركز مع الحاجه بقى وهي في المطبخ. ينام ويقوم تلاقيه بيفسر احلام. تقول في عقل بالك، ما انت عمال بقى تجد في اعذار. ده متنور الواد، متصل بركتك يا ابو خطوه. حبه ويفتي بقى في الحلال والحرام. يختي انا تهت منك يا عم الحاج. ده على ما تهرش تلاقيه بيحلل زوايا الإضاءة في الموناليزا وبينقد شعر المعلقات. تبتدي انت بقى تهنج منه ويجيلك العصبي وتطلع السجاط من جيبك وتمسك له الوحدة، تعمل سندوتش جبنة بقوطة وترجع تلاقيه بيوشوش الدكر ويضرب الرمل ويا بينزين. وهنا تدرك الحقيقة المر، الأخ أجهل من دابة، والزيطة مبدأ وأسلوب حياة عند الأخ وعند غيره. والنعمة زي ما بقول لكم كده. والنبي يا مؤمنين، ما في حد ينفع يبقى فاهم في كل حاجة وملم بكل العلوم ومدرك لكل الخفايا وضالع في كل بحور الشعر ومدرك لكل حيل التاريخ ومتشعب في كل الفنون وبيتكلم كل اللغات. عادي يعني لو النفر جه على نفسه وشاف حاجة وسكت ولا فتش فيها. عادي يا محترم لو البني آدم اتسأل سؤال ولا أدلاش بدلوه. هو مش عادي إنك تقول معرفش؟ صعبة؟ يعني صعبة قوي عليك كده؟ تموع النفس يعني؟ بتجيب لك هرش البعيدة؟ بتجيب تقريص ليك وللبعض؟ يا لهوي؟ حبة حبة كده لو اتعودنا على قولة معرفش هتلاقيها عادية وحتنفع تتقال. عادي يعني كل حاجة بتبقى صعبة في أولها، بس بالتمرين كل حاجة بتيجي. جرب انت بس قبل ما تنام تقول لنفسك معرفش معرفش معرفش 40 مرة مش كتير، هتلاقي الموضوع بقى سهل قوي. بس ما تبقوش تزودوها قوي في قولة معرفش دي، لا تحلو والموضوع يقلب بتناحة وتسديغ. هي مش ناقصة والله العظيم، ما هي ناقصة. وانتوا يا كده يا كده يا لهوي.